بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فقد تناولنا في الحلقة السابقة قضية الإنفاق وكيف حرر الإسلام المسلم من البخل، فوعد الله بالزيادة والتطهير والتزكية للمنفقين. واليوم نتناول الوجه الذي ذكره المثل القرآني الكريم هنا، وهو الإنفاق في سبيل الله، وهو خير وجوه الإنفاق، فبه يدافع عن حرمة الدين، وبه تبلغ دعوة الله إلى العالمين، وبه تصان الأعراض وتصان الحرمات. من أجل هذا كان البخل في هذا الوجه خطيرا على النفس، خطيرا على النفس البخيلة وعلى المجتمع كله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فإذا لم يتم الإنفاق السخي في هذا الميدان فكيف يواجه العدو؟ سيواجه مواجهة ضعيفة. فإذا تغلب العدو كان في غلبته ضياع كل شيء، ومنه المال الذي بخل به الناس. فالبخل أولا عاد على البخيل بفقد ماله، والذل من قبل عدوه، والاعتداء على حرماته وحرمات مجتمعه. وأما الذين يقدمون أموالهم فينفقونها في هذا السبيل المبارك، فإن الله تعالى وعدهم بوعود كريمة كثيرة، منها أنه تعالى يتقبل هذا المال بقبول حسن، يعطي مقابله جنته التي أعد فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا المال المبذول والنفوس المبذولة في سبيل الله تجد هذه البشرى في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك رأينا إقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة في سبيل الله، إلى حد أن أحدهم يجهز جيشا كاملا. ففي غزوة تبوك، وكانت في زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد، حض الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الغنى على النفقة، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان 300 بعير بأحلافها وأقتابها وعدتها، و1000 دينار عينا. أيها المستمعون الكرام، إن النفقة في سبيل الله لا غنى للأمة عنها، فقد تجد في الأمة رجالا أقوياء ولكنهم في حاجة إلى المال الذي يحملون به وينفقون منه. وفي غزوة تبوك نفسها جاء البكاؤون يريدون الخروج، ولكنهم لا يجدون ما ينفقون، ف فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقام صحابي فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم. وبعد لحظة قام إليه فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. أيها الأحبة المسلمون، إن المسلمين مطالبون بأن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فكيف يتم الإعداد بلا مال ينفق في هذا المجال؟ وقد تعددت مجالات الإنفاق في سبيل الله في هذه الأيام، فالعدة في حاجة إلى أموال كثيرة، لأن أعداء الله تجهزوا بأجهزة ثقيلة مكلفة من طائرات ودبابات وصواريخ ومدافع وقنابل وغير ذلك من أجهزة ثقيلة مكلفة. وصار اليوم الواحد الذي تتم فيه المواجهة مع أعداء الله مكلفا غاية التكليف، حيث إن هذه المعدات تفني بعضها في لمح البصر مما يحتاج معه إلى قطع أخرى وهكذا. والمقاتلون في سبيل الله في حاجة إلى نفقة لهم في ميدان القتال، وفي حاجة إلى أدوات طبية ودم وغير ذلك، كما أن أهلهم في حاجة إلى ما ينفقون في غيبة المجاهدين. وكل ذلك لا يغطى إلا بالإنفاق السخي في سبيل الله. من أجل هذا كان دور المال مع الجهاد عظيما وخطيرا، وكان ترغيب القرآن الكريم للنفقة في سبيل الله ترغيبا يجعل المقاتل ثمينا، ويجعل المقابل له أيضا ثمينا، إنها الجنة، إنه الخلود في النعيم، وإنه الثواب المضاعف الذي جاء في هذا المثل الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.